وفيك اخواننا بالامس انه هو الامس سابق سؤال هو مسلم ويقول انه الان يعني شو عندهم في مصر كثير من الفتيات يتزوجوا بدون اذن اولياء امور وقال لك انه ابو حنيفه قال هذا القول وانت وافقت على هذا فقلت انا يعني هل ابو حنيفه كيف وافقت على هذا؟ هو يقول انك وافقت وقلت يستحيل ابو حنيفه يكون يعني او الشيخ يعني وافق بهذا القول ان البنات يعني يخرجوا مع الشباب يتزوجوا بدون اذن اولياء امورهم انت ملتبس على الامر يا أخي الجواب كان واضحا لكن مع الأسف إما بقصد أو بدون قصد يحرف الكلام. نحن قلنا من تزوج على مذهب من المذاهب ولم تبلغه السنة في هذه القضية خاصة قلت من لم يبلغه قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نحن لا نستطيع أن نحكم ببطلان نكاحه لأنه لا يجب عليه أكثر من أن يقلد عالما من علماء المسلمين. لكن من بلغته السنة وقامت عليه الحجة ثم هو يعرض عنها إلى التمسك بقول عالم له عذر ولا بد عند الله عز وجل في عدم عمله بهذا الحديث فهذا نكاحه باطل. هذا نكاحه؟ نعم؟ هذا نكاحه باطل؟ باطل. هذا الذي بلغه الحديث أنه لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل ثم مع ذلك أعرض عن الحديث وتمسك بقول أبي حنيفة هذا نكاحه باطل بخلاف الأول الذي لا يعرف إلا مذهب أبي حنيفة. فلا نقول بأن نكاح هؤلاء باطل إلا من كان منهم عرف الحديث وعرف السنة. شيخنا واحد ما يعرف الحديث ولا يعرف السنة وقام بهذا العمل. الله يهديك كملها أو أنك الجواب معك لا بيعرف الحديث ولا بيعرف السنة ولا بيعرف مذهب أبي حنيفة. نعم يعني يا شيخ كمل كلامك قول بيعرف ماذا أبو حنيفة أو ما بيعرف إذا صدق من قال ولا ماذا أبي حنيفة. فإذا أنا قصدت شيخ هو ربما يسأل عن لا تقول يا أخي ربما أنا المسؤول وأنا سمعت السؤال وأجبت بهذا الجواب أما أنت بتقول ربما وجه السؤال من عندك أنت قول لي وضح لي جال لي اليوم هكذا شو بدنا فيه يا أخي أنت تكلم ما تشاء ماشي هو أول يعني الكلام يمكن عن الأشخاص يمكن تأكيد الصلاة هذول اللي يقوم بهذا العمل أغلبهم أنه عمل اللي لما البنت تخرج من بيت أبوها تزوج شاب يا أخي اللي بلغته السنة بتقلي لا ولا الحديث ولا مذهب أبي حنيفة ما هي؟ إذا هؤلاء يتبعون ماذا؟ نعرف الجواب مما سبق. أيضا يعني كاهم هؤلاء هذا زينة. ارتاح الحمد لله صاحبنا.